ولكن رسول وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا Oh! عليك. محمد رسول الله ذلك مثلهم في التوراة

ألم يجدك يتيما كلا إن الإنسان بسم الله